الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. والوصية بتقوى الله هي وصيته سبحانه وتعالى للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بتقوى الله في كل مكان وزمان، فقال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قال ابن عمر رضي الله عنه: كنا والنبي صلى الله عليه وسلم بيننا نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ثم ندع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. فقوله رضي الله عنه كنا نقول، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون أن أفضلهم أو أن أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم بعد أبي بكر في الفضل يأتي عمر، ثم بعد عمر في الفضل يأتي عثمان رضي الله عنه، ثم يمسكون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفاضلون بينهم. وصح أن عليا هو الرابع، ثم يأتي الستة المكملون العشرة، وهم سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح رضي الله عنهم أجمعين. ثم يأتي بعد هؤلاء أهل بدر، ثم بعد هؤلاء يأتي أهل بيعة الرضوان، ثم كل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم الخير، لأن الله قال لهم: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. فأصحاب النبي فيهم الخير كلهم رضي الله عنهم، فإنما أذكر عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد الخليفة الثالث، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بايع عن عثمان بيده في بيعة الرضوان، عقدت البيعة من أجل عثمان، ولم يحضرها عثمان، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم بايع عن نفسه وعن عثمان في هذه البيعة، فقال لأصحابه: هذه يدي عني وهذه عن عثمان، وضرب بإحداهما على الأخرى، فعثمان إن لم يشهدها فبيعة النبي له خير من بيعته عن نفسه رضي الله عنه وأرضاه. وعثمان أحد الراشدين الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. يأتينا عثمان رضي الله عنه ويبشر بالجنة في أكثر من موطن. إن الله سبحانه وتعالى لما أنزل رضوانه على أهل بيعة الرضوان لم ينزل بعد ذلك ما ينسخ هذا، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. واحتاج المسلمون إلى شرب الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يسهل بئر رومة ويكون دلوه فيها كدلاء المسلمين بخير منها في الجنة. فاشتراها عثمان رضي الله عنه من حر ماله وقال هي للمسلمين، دلوي فيها كدلاء المسلمين، كل الناس تشرب الماء. وهذه من البشارات لعثمان أنه من أهل الجنة أن سهل بئر رومة. ورومة كان رجل يهودي وكان يشدد على الناس في أمر الماء، فاشتراها منه عثمان ثم أوقفها للمسلمين، فرضي الله عن عثمان. وفي آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم أراد النبي غزو الروم، وكانت ساعة عسرة، في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. ففي ساعة العسرة هذه احتاجوا إلى النفقة، فتصدق المسلمون كل على قدره، كل على قدر جهده، حتى الذي لا يجد كان يأتي بصاع من تمر ويقول يا رسول الله هذه صدقتي لهذا الجيش، إلا عثمان رضي الله عنه، فجهز جيش العسرة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يعني عثمان من أهل الجنة. وصعد النبي صلى الله عليه وسلم الجبل مرة فرجف به، وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان، فضربه برجله وقال أسكن، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. النبي محمد وصديق أبو بكر والشهيدان عمر وعثمان رضي الله عنهما. عثمان بن عفان رضي الله عنه مثال يحتذى في أمر نحتاجه الآن في مسجدنا هذا، وذاك أن نبغي بناء مجمع التوحيد، ويكون فيه ما علمتم من المسجد وغيره من الأمور الخدمية كوحدة الغسيل الكلوي أو كالمستوصف الطبي. والنية إن شاء الله، إن يسر الله، أن يكون فيه دارا لتعليم القرآن وتحفيظ القرآن. وعثمان بن عفان رضي الله عنه له يد بيضاء على كل قراء القرآن من بعد زمان عثمان. ذاك أن الناس اختلفوا في زمانه في القراءة، هذا يقرأ على حرف كذا، وهذا يقرأ على حرف كذا، وهذا يقرأ على حرف كذا، وكل سنة وكل متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن هؤلاء القرأة ما كانوا يعرفون أن كل متواترة، فظن بعضهم أن حرفه أولى من الحرف الآخر، فكاد يقع بينهم النزاع. فجاء حذيفة بن اليمان إلى عثمان وقال يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة أن تختلف في كتاب ربها كما اختلفت اليهود والنصارى، يا أمير المؤمنين اجمع القرآن. فقام عثمان رضي الله تعالى عنه وجمع القرآن ونسق المصاحف وأرسل بها إلى البلدان والأمصار، وأرسل مع كل مصحف من يقرأ الناس بما في هذا المصحف. وإلى الآن إذا ذكر القرآن يذكر عثمان فيقول المصحف العثماني والرسم العثماني. فرضي الله عن عثمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنتيه، لأن الرجل لا يختار لابنته إلا الكفء، ولا يختار لابنته إلا خير الناس. فاختار النبي لبنته أم كلثوم عثمان، فلما توفيت زوجه النبي بعدها برقية، لا أدري الترتيب بينهما. المهم أن عثمان ذو النورين، ذو الحلم والحياء بغير مين، بحر العلوم جامع القرآن، منه استحت ملائك الرحمن، بايع عنه سيد الأكوان بكفيه في بيعة الرضوان. عثمان بن عفان الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه. ولما استخلف عثمان بعض الناس تكلم فيه وقالوا إن سيرته لا ترضى، وكذبوا، بل هو الخليفة الراشد بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي سيموت شهيدا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما حائطا وجلس على بئر تسمى بئر أريس، وكان أبو موسى الأشعري على الباب، فقال أبو موسى لا يكونن حاجما للنبي اليوم، لا يدخل أحد عند النبي إلا بإذن. فجاء أبو بكر فقال له أبو موسى انتظر، ثم دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، أبو بكر بالباب، قال أذن له وبشره بالجنة. فذهب إليه وقال يا أبا بكر، النبي يقول لك ادخل ويبشرك بالجنة. ثم بعد قليل جاء عمر فقال أبو موسى لا تدخل حتى أستأذن لك. فذهب إلى النبي وقال عمر بالباب، قال أذن له وبشره بالجنة. فذهب إليه وقال يا عمر، النبي يأمرك بالدخول يأذن لك؟ ويبشرك بالجنة. ثم بعد قليل جاء عثمان فقال حتى أستأذن لك، فدخل وقال يا رسول الله عثمان بالباب، قال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقال يا عثمان يبشرك رسول الله بالجنة على بلوى تصيبك، فقال عثمان الله المستعان. لما استخلف عثمان رضي الله عنه كان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في أيام النبي وأيام أبي بكر بلا تغيير، عدد الناس كان قليلا، فلما كان عدد الناس من القلة ما هو كان المسجد يسعهم، ثم في زمان عمر زاد عدد الناس، فعمر رضي الله عنه زاد في المسجد ووسع فيه. فلما استخلف عثمان رضي الله عنه وسع المسجد مرة ثانية ووسع فيه وهيأ منه وجعله يناسب الناس لما تحسنت من أوضاعهم الاجتماعية ولما تحسنت من حالهم وشكل بيوتهم. وكان كما قال عمر أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، يعني المسجد يبنى ليكن الناس من المطر ليقيهم الحر والبرد، ثم بعد ذلك يكون في بنائه كبنايات بيوتهم لا يكون فيه الإسراف والزخرفة كما قال ابن عباس يزخرفونها ولا يعمرونها إلا قليلا. وأنا أكلم كبار السن، انظر إلى مسجد قديم كان في بنائه متواضعا على غاية ما كان من التواضع، ثم بعد قليل هدم، بعد كثير هدم المسجد وجدد، فلما جدد صفروه وحمروه وجعلوا فيه ما جعلوا، ثم دخلته أنت يا كبير السن وصليت فيه، هل تجد فيه من الخشوع مثل ما كان؟ هل تجد قلبك فيه مثل ما كان؟ اللهم لا. أظن أن الجميع يقول ذلك. فيبنى المسجد، والمسجد الوقف فيه وقف على خير ووقف مستمر، فإذا ما مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وخير الصدقة ما كان في سقي الماء، وخير الصدقة ما كان في بناء المسجد، وخير الصدقة ما كان في مساعدة مريض أو محتاج يحتاج إلى تلك النفقة ويحتاج إلى تلك الصدقة. فإن الناس لما بنى عثمان المسجد وجدده ووسعه وهيأه وأصلح من أمره وجعل فيه الخشب وجعل فيه يكن الناس من المطر ويحميهم من كذا من الحر، فتكلموا فيه وقالوا عثمان غير هيئة المسجد عن أيام النبي وأيام صاحبيه أبي بكر وعمر. فقال عثمان إنكم أكثرتم، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا لله يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة، ما جددت المسجد ولا أوسعته ولا بنيته ولا فعلت شيئا، إنما أفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. فعثمان رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. هذا النص ينزله عثمان على تجديد المسجد، فمن بنى مسجدا من أساسه له بيت في الجنة، ومن ساعد في بنائه له بيت في الجنة، ومن جدده ومن هيأه ومن أصلح فيه ومن زاد فيه كل ذلك له البيت في الجنة، بفهم الخليفة الراشد عثمان. والنبي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الخزرج، وهو في الأنصار مع سعد بن معاذ سيد الأوس مقام الشيخين أبي بكر وعمر في المهاجرين. فأبو بكر وعمر مقامهما في المهاجرين مقام سعد بن عبادة وسعد بن معاذ سيد الأنصار أوس وخزرج في الأنصار. خرج سعد بن عبادة رضي الله عنه في سفر مع النبي غزو أو غيره، فلما جاء قيل له: يا سعد، إن أمك ماتت. فحزن سعد وتأسف أن ماتت فجأة، ثم افترتت نفسها ولم يحضر سعد، كان في سفره مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عن حال أمه وعن ما كان، ثم هو يعرفها لأنها أمه، يعرفها معرفة الولد بأمه، فذهب إلى النبي وقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت، افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، أفيجزئها أن أتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يجزئها أن تتصدق عنها، يعني إن تصدقت عنها يا سعد يكون في ميزان حسناتها. فقال: يا رسول الله، أشهدك أن حائطي المخراف صدقة على أمي. سعد من الأثرياء، عنده بستان كبير يسمى المخراف، فيقول: هذا المخراف كله صدقة على أمي، وقف لله رب العالمين، من وليه يأكل منه ويصلحونه، ثم ما كان من أرباحه جميعها تخرج صدقة لله في ميزان حسنات أمي يا رسول الله. ثم بعدها جاء سعد وقال: يا رسول الله، كان على أمي نذر، أفرأيت إن قضيته عنها أيجزئها؟ قال: نعم. فأعتق سعد عنها رقبة وفاء بنذر أمه التي نذرت. ثم مشت أيام وجاء سعد وقال: يا رسول الله، أمي ماتت وافتلتت نفسها، فأي الصدقة خير يا رسول الله؟ قال: سقي الماء. قال الراوي: وتلك سقاية سعد عندكم بالمدينة يجريها لتكون في ميزان حسنات أمه. فعندنا هذه، عندنا الوقف، أن يكون وقفا في المسجد في أساسه في بنيانه، ليس في الزخرفة التي تكون. إن عرفت مسجدا يزخرفونه فلا تدفع فيه مالا، لأن هذه الزخرفة منهي عنها بنص الكلام الذي ذكرت لك. قال ابن عباس: لا يزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى ثم لا يعمرونها إلا قليلا. إنما إن عرفت أنهم يؤسسونه وأنهم يبنونه بلا إسراف وأنهم يبنونه بناية تناسب الناس، لا أقول بالطوب اللبن كما كان، إنما مثل بيوتهم وبناياتهم التي يعيشون فيها من بناية ومن أثاث ومن فرش ومن مكان يجلس فيه، فكل هذه نفقة نحسبها إن شاء الله في سبيل الله، ونرجو لصاحبها أن يكون له بيت في الجنة بأدنى مساهمة. فإن النبي قال: من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة. وأي شيء يكون مفحص القطاة؟ القطاة طائر صغير معروف، وعشه صغير معروف، هو مضرب المثل في صغر البيت، فيقول: ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة. ومعلوم أن القطة لا يسجد في مكانها، وإنما لو كنت أنت تساهم بمقدار مفحص القطة، وأنا أساهم وهذا يساهم وهذا يساهم، لبنينا المسجد، وإذا وجد المسجد عم الخير على كل الناس. ألا ترى إلى مسجدنا هذا وإلى ما فيه من خير؟ نسأل الله أن يديمه، أن يديم الخير الذي فيه من الخطبة، من الصلاة وهي الأساس، ثم درس المسجد وهو بعدهما، ثم تعليم القرآن، ثم تعليم الرجال والنساء، ثم الرقية، ثم مساعدة الأيتام، ثم الأرامل، ثم الوجبات، ثم الكسوة، ثم الإطعام، ثم المواسم التي يحتاجها الفقراء، ويقف المسجد وهو المسجد. توفيق من الله رب العالمين للمسجد ولمن قام عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا لله يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. وكلكم يعلم حال السقيا، سقيا الماء التي كانت والتي تكون. فيا عباد الله، قال الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين.